السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن عاقبة الكافرين المكذبين، وبين الله سبحانه وتعالى أن أكثر الأمم السابقة ختم لهم بسوء العاقبة، حيث كفروا وكذبوا أنبياءهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى عباده المخلصين، فقال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسوق لنا بعضا من الأمثلة والتي يشير فيها إلى عباده المخلصين، أولئك الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ورحمهم في الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. فبدأ بالحديث عن نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. في آخر لقاء التقينا فيه قلت لحضرتكم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله نوح كان أول رسل الله سبحانه وتعالى بعد آدم في الأرض، وقد كان بينه وبين آدم 10 قرون. وقلت: الذين قالوا إن المراد بالقرن 100 سنة، قالوا: إذن يكون بين آدم وبين نوح 1000 سنة، 1000 عام. والبعض نظر إليها نظرة أخرى فقال: إن القرن يراد به الأمة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كان يطلق على الأمة بأنها قرن، وقرونا بين ذلك كثير، سبحان الله، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. فكان يسمي الأمة بالقرن، فيكون بين نوح وبين آدم 10 أمم، وهذا لا يعني أنه يكون المدة 1000 سنة، لأن من الأمم من تجاوز عمره 1000 سنة، فيكون بين آدم وبين نوح سنين طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن حسبت بالأمم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمم. قلت في آخر لقاء لنا في هذه القضية، قلت هناك من قال إن نبي الله إدريس كان أسبق على نبي الله نوح، كان أسبق على نبي الله نوح. وهؤلاء يؤكدون أن إدريس كان قبل نوح، بل إن نوح كان من ذرية إدريس. وعليه قلنا طيب حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو حديث الشفاعة، أن قوم أو أن الناس يذهبون إلى نبي الله نوح ويقولون له، وهو حديث صحيح في الصحيح، يقولون له يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض. فهذا الحديث يقطع بأنه أول رسول إلى الأرض، فقالوا أيوة دي حقيقة، ولكن إدريس كان أسبق وكان نبيا، وكونه كان نبيا هذا لا يمنع أن يكون نوح هو أول رسول. وأنا قلت لإخوانكم في مسجد آخر ونحن نفرق بين النبي وبين الرسول، قلت خرج البعض وقال الفرق بين النبي وبين الرسول أن الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ، وأن النبي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، وأن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. قلت هذه تفرقة غير صحيحة وغير سليمة، لا أقول حتى لمن يملك العلم، لا لمن يملك العقل، لمن يملك العقل. إذا كان الله قد أوحى إليه فما فائدة أن يوحي إليه ثم هو لا يبلغ؟ بإيه الفائدة؟ مش كده؟ ثم كيف يعرف الناس إذا كان لم يؤمر بالبلاغ؟ فلا هيقول لا نبي ولا رسول ولا عبد حاجة، يقول ربنا ما بلوش يتكلم مع الناس، فإيش تكون الفائدة منه؟ كما قال أهل العلم، قالوا إذن هذه تفرقة غير مقبولة بأي حال من الأحوال. وهناك كلام كثير في موضوع التفرقة بين النبي والرسول، ليس المجال مجالا له الآن، ولكن الراجح في التفرقة بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بشريعة مستقلة، وأما النبي فيتبع شريعة سابقة، يتبع شريعة سابقة، هو يوحى إليه ويقوم أخلاقا ويفعل كذا، إلا أنه يسير على شريعة من سبقه. ولذلك بنو إسرائيل كان فيهم من الأنبياء الكثير، يعني جاءهم أنبياء كثير، ولكنهم كانوا يسيرون على نهج وعلى شريعة رسول واحد. ونبي الله موسى يقول لبني إسرائيل يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا حينما قال إن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، 70 نبيا، بمعنى هذا أن كان فيه عدد كبير جدا من الأنبياء، ولكنهم كلهم كانوا يدعون إلى شريعة رسول إلى شريعة رسول واحد. فقالوا إن إدريس جاء بنفس المنهج الذي كان يسير عليه آدم، أما نوح فهو أول رسول، يعني أول من يحمل شريعة جديدة، إذ أنه كان يفرق في الزواج بين الأخوات وبين الرجل وعمته وخالته وكذا، هو أول من فعل هذا، هو أول من فعل هذا، وجاء بشريعة تقضي على خلاف بعض ما كان عليه نبي الله آدم، إذ أن كثرة الناس وتجدد الظروف والأحوال قد احتاج إلى نزول هذه الشريعة. فيؤكد هؤلاء أن إدريس أسبق على نبي الله نوح. أهل العلم قالوا لا، الترتيب الطبيعي هو ما ذكره القرآن الكريم، آدم وبعدين نوح وبعدين هود، لأنه قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وبعد هود يأتي صالح، وصالح يقول لقوم برضو واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد. فهو ده الترتيب اللي ماشي به القرآن الكريم. قالوا يؤكد هذا أنك إذا ذهبت إلى حديث الإسراء والمعراج وهو حديث في صحيح البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما التقى بآدم في حديث الإسراء والمعراج كيف رحب به آدم؟ قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الايه؟ والنبي الصالح. ومن حق آدم ان يقول له الابن ولا ما يقولوش؟ حقه. يجي الحديث يذكر ان حديث الإسراء والمعراج ان ابراهيم، ومعلوم ان ابراهيم بعد نوح بمئات سنين، ابراهيم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. خلاص. وكان معلوم النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته ابراهيم، فمن حقه يقول له بالابن الصالح والنبي الصالح. في نفس حديث الاسراء والمعراج يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الله ادريس. طب اذا كان ابراهيم على حسب تعبير هؤلاء هيكون بعد نوح، ونوح كان بعد ايه؟ ادريس. يبقى اذا كان نوح وابراهيم هيقولوا للنبي الابن، يبقى ادريس يقول له ايه؟ ها ها، لا اقل من ان يقول له الابن برضه، مش كده ولا ايه؟ لكن في نفس الحديث نبي الله ادريس يقول مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، والاخ الايه؟ الصالح. فقالوا هذه الجمله، هذه العباره تشير لانه لا يمكن ان يكون ادريس اقدم من نوح، ولو كان اقدم من نوح لقال كما قال ابراهيم مرحبا بالنبي الصالح والايه؟ والابن الصالح. ومن هنا بيراجح هؤلاء وقولهم بالطبع الراجح ان نوح هو اول رسل الله على الاطلاق بعد نبي الله ادم، بعد نبي الله ايه؟ بعد نبي الله ادم. نبي الله نوح قد جاء الى قومه برساله محدده، برساله محدده، وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية. لا عندنا توحيد كما يقول أهل العلم أقسام ثلاثة، أولئك الذين يدرسون العقيدة، ودراسة العقيدة من أهم ما يكون وينبغي أن يحصلها كل مسلم. يقولون إن التوحيد أنواع ثلاثة، في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات أنك تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من كل اسم وصفة دون تشبيه أو تعطيل أو تأويل. لو حققت هذا المضمون صرت موحدا في الأسماء والصفات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه جملة من الأسماء أنت تثبتها لله دون تشبيه، دون تشبيه، وإلا لكنت من المشبهة، وهم قوم قد كفروا بالله. كفروا بالله ليه؟ لأنهم شبهوا الله بخلقه. فربنا لما قال ولتصنع على عيني قالوا زي دي، يد الله فوق أيديهم قالوا زي دي، ويبقى وجه ربك قالوا زي ده. دول بيسموهم ليه؟ ها؟ المشبهة. فنحن حينما نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه نثبته له من غير ايه؟ من غير تشبيه. يعني لا اقول زي دي ويشبه دي ويشبهني، لا لا لا، انما اضع في خلقي وفي اعتباري قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. خلاص، ليس كمثله ايه؟ شيء. يبقى هذا فيما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات، يبقى من غير تشبيه ومن غير تعطيل، ومن غير ايه؟ تعطيل. فيأتي الله سبحانه وتعالى وينسب بعض الصفات إلى نفسه، ينسب بعض الصفات إلى نفسه. فالله سبحانه وتعالى نسب لنفسه الحب، فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونهم، يبقى يحب. خلاص. ونسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الضحك، يضحك الله، مش كده؟ يجي قوم يعطلوا مثل هذه الصفات يقول لك لا، لا حب ولا ضحك. طبعا نحن نقول حب يليق بذاته وضحك يليق بذاته، لا نعطل هذا، يعني شيء يليق بذات الله وخارج عن حد العقول عندنا، لأن عقولنا ما تصل إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فنقول ضحك، ضحك يليق بذاته، حب يليق بذاته، إن جماعة يعطلوا مثل هذه الصفات. يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها حب، وإنما استخدم التعبير بالحب ويراد به لازمه، يعني بيلزم عن الحب إيه؟ إنه دخلك القلب، يبقى هو ده المعنى. يلزم عن الرضا إيه؟ الرضا إيه؟ إنه يوفقك، يبقى هو ده كذا وهكذا. فبدأوا وعطلوا مثل هذه الصفات. طبعا هذا الشيء لا نقبله. الله يقول يحب ويحب، حب يليق بإيه؟ بذاته. لا بيقول يضحك يضحك، ضحك يليق بإيه؟ بذاته. فنحن لا نعطل هذه الصفات، وإلا لكنا من المعطلة، يبقى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. ولا تأويل إن يأتي إلى الصفة فالله سبحانه وتعالى يجي يتكلم ويد الله فوق أيديهم فضح مأولها، يقول لك لا اليد مش يد، مش يد، لا مش يد. صحيح المشبه يقولوا زي دي، هذا كفر بالله. هم يقولوا لا ده ما فيش، مش يد، المراد باليد القدرة، لأنها محل القوة والقدرة وكذا وكذا، فالمراد باليد القدرة. فيأولوها هذا التأويل، وربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء في القرآن الكريم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. فما تأول، إنما أنا أقول له يد أنا أثبتها لله، وأنفي التشبيه ليست كأيدينا، وأفوض العلم لمين؟ أمال عاملة إزاي؟ يبقى علمها عند مين؟ عند الله. ولذلك دائما أقول إذا أردت أن تحيا سلفيا وأن تموت سلفيا، تعيش على عقيدة صحيحة وتموت على عقيدة صحيحة، ففي قضية الصفات ينبغي أن تلزم نفسك بأشياء ثلاثة: الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، هذه واحد. النفي تنفي أن تكون الصفة في الله كما هي فينا، وتتذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء. التفويض تفوض علم هذا لمين؟ لله. هذا هو توحيد الصفات الذي ينبغي أن نحيا عليه وأن نعيش عليه. يبقى ده توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الربوبية، الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه أنك توقن أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو الآمر. فإن أيقنت بهذا فقد حققت توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن تفرده وحده بالعبادة، أن تفرده وحده بالإيه؟ بالعبادة. مشكلة الأنبياء مع قومهم كانت تبدأ من توحيد الألوهية، كانت تبدأ من توحيد الألوهية. هم يقرون بالله ويعترفون به وينسبون له توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إلا أنهم للأسف عبدوا آلهة غير الله، اعتقدوا أنها تملك من الفعل ومن القدرة ما يملكه الله، وأنها وسائط فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. كانت هذه المشكلة عند كل الأمم، ولذلك بدأت هذه المشكلة بداية من قوم نوح، فهم أول قوم أدخلوا الشرك وعبدوا آلهة من دون الله، قوم نوح أول قوم. ولذلك استلزم الأمر أن يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا، رسولا. ظل الأمر ثابت على التوحيد وعلى عقيدة صحيحة حتى زمن نبي الله نوح بدأ الشرك ينتشر. وفي حديث في صحيح البخاري يحدث به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ابن عباس يبين لماذا أو كيف دخل الشرك إلى البشر بداية من قوم نوح، فهو يتحدث عن الأصنام التي عبدت في زمن نوح، وهي ود ويغوث ويعوق نصر هذه الأصنام الخمس، الأسماء الخمس التي ذكرها القرآن الكريم، وهي أصنام عبدت من غير الله سبحانه وتعالى. هذه رواية في صحيح البخاري فيها أن هذه أسماء لأناس صالحين كانوا في قوم نوح، كانوا في الأصل الناس صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا قال الناس نجعل لهم مجالس تذكرنا بهم، ونجعل في كل مجلس نصبا لكل واحد منهم. فده مجلس يغوث يعملوا تمثال ليغوث، هم يقعدوا يتكلموا ويبصوا للتمثال فيتذكروا ان يغوث ده كان كريما، كان صادقا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، فصنعوا التمثال ليذكرهم بصاحبه وخصال صاحبه، فيتقلدونها ويلتزمون بها. ودي تلاقي الآفة الموجودة في كل عصر في كل حي، يعني بتصدع التماثيل ليه؟ قال علشان تذكر بأصحابها، أليس كذلك؟ ولذلك بيصنعوا تماثيل للزعماء ليه؟ الزعماء ليه؟ وهم مستهلوش تماثيل، استهلوا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله. فبيصنعوا ليه؟ قال علشان تذكرنا بإيه؟ ذكرنا بالخيبة الثقيلة بتاعتهم ولا مصايبهم ولا عدم الرجولة، ولا ذكرنا بإيه بالضبط، يعني ذكرنا بإيه، لكن هي بتصنع لهذا. فصنعوا هذه التماثيل الأصنام الخمس، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، وصنعوا هذه التماثيل. الرواية في صحيح البخاري فلما هلك هؤلاء خلاص بدأ الجيل ينتقل بعد جيل، جيل ينتقل بعد جيل، الناس بتنسى، فجاء جيل وعبد هذه الأصنام من غير الله، ومن هنا بتبدأ المصيبة. ولذلك فعلا الناس بتنسى، يعني الشيء يعمل لغلط مع تعاقب الأجيال بينسى هذا هذا الغرض، ويسوق الأمر إلى مصيبة وكارثة. ولذلك قلت لكم كان عندنا أخ فاضل في قسم الدعوة في كلية أصول الدين من حوالي 15 سنة، سمعت الرسالة بتاعته، كان بيعد رسالة في الماجستير، وكان عاملها عن المقابر والأضرحة والأولياء، خاصة في بيتكلم عنها في مصر وتاريخ بقى صاحب كل قبر. فبذل جهدا طيبا في هذه الرسالة، لا أدري إن كان حيا أو كان ميتا هذا الأخ، ما يعني ما جمعتنيش بظروف بعد هذا من 15 سنة. فمن ضمن الرسالة اللي عملها كان عامل رسالة عن قبر في الصعيد لرجل اسمه عزيز، والناس تروح تقدم له القرابين وتتمسح بالحوائط وتتلمس البركات، ويخصون عنه قصصا غريبا، وإنه مفتاح من مفاتيح الفرج وباب من أبواب الوصول إلى الله. فيعني عايز توصل يبقى خليك مع في قبر عزيز ومع عزيزات. فبدأ يعمل بحث عن هذا القبر وعن صاحبه، فاكتشف أمرا غريبا وعبر تعبيرا خطيرا، يمكن توقفت مناقشة الرسالة لمدة 5 دقائق بسبب الضحك المتهالك اللي احنا ضحكناه، انه قاعد يبحث، فوصل اني من حوالي 200 سنة في هذا المجال كان في رجل يعمل حمارا. انتوا عارفين كانت شغلانة دي موجودة ومنتشرة عندنا في مصر، ما كانش فيه سيارات ولا موتوسيكلات ولا عجل ولا الكلام ده، فكانت الوسيلة للتوصيل هي الحمار، سواء كان بيجر عربية فيحمل عددا من الناس او حمار من انفراده، كان يقف الحمارين دول ومعاه حماره ويجي الناس يدوله ما يجدون به من مال او طعام فيوصلوا من مكان الى مكان. فرجل كان عنده حمار، وكان حماره ده هو كان رأس ماله ومصدر كسبه، هو كان فحبه حبا شديدا. وعارفين انتوا ان العادة كتير او من الناس يسمي الدبة بتاعته باسم، حتى اللي بيملكوا عربيات احيانا يسموها، فمن فرط حبه لهذا الحمار سماه عزيزا فسماه عزيز. وجي في يوم الحمار مات، فالرجل ضرب في رزقه خلاص، ما عاد عنده رزق. هذه رسالة مسجلة في قسم الدعوة، في قسم الدعوة وزالة ماجستير. فسبحان الله العظيم، ايش يعمل؟ دفن الحمار وجاب فتيل بزيت ووضعه عند قبر الحمار، وكان يروح يجلس عند هذا القبر ويبكي بكاء حارا. فبعد ما مات الحمار بالطبع تعرض لفقر شديد وللعوز للناس، فلما حضرت هذا الرجل الوفاة أوصى أبناءه خيرا بقبر هذا الحمار. فكانت النتيجة أنهم راحوا بنين صور حواليه علشان ما فيش حد يعدي من عليه، تنفيذا لوصية أبيهم. مع بقى تقادم الوقت اتنست قصة الحمار دي خالص، واعتقد الناس أن المدفون في هذا المكان إنما هو ولي من أولياء الله. الأخ الفاضل عبر في نهاية هذا البحث فقال: رب قبر يزار وصاحبه حمار. ويعني هذه حقيقة، ولا أنسى هذه العبارة. فالناس للأسف الشديد مع مرور الوقت بيعتريهم النسيان النسيان. وكم من قبور الله يقول فيها أولياء، فيها صالحين، فيها كذا، ولما تتحرك ما تجد هذا. وتذكر زمان منذ أكثر من 10 سنوات كنت عملت خطبة: الحسين أين قبره؟ فقلت إن القبر اللي ها هنا، القبر اللي ها هنا في مصر، أو ده بيقول قبر الحسين. طيب معمول الحسين قبر في عسقلان، ومعمول الحسين قبر في العراق، وبرضه بيقول الحسين. طب هو هنا ولا هنا ولا هنا؟ وبعدين تقرأ اللي التاريخ وصرفت التاريخ وقصة مقتل الحسين صردا خطيرا، وقلت انه الثابت ان جسد الحسين دفن في كربلاء في المكان اللي مات فيه، وحملت رأس الحسين الى يزيد ابن معاوية ودفنت هناك في المدينة ودفنت في المدينة، فاصبح الجسد في كربلاء والرأس في المدينة. ايش الموجود هنا؟ بعدين تيجي تتبع التاريخ، المسجد الحسيني والقبر الحسيني ما كان لهم وجود الى عصر الفاطميين، يعني بعد مقتل الحسين بما يزيد عن 400 سنة، فهل ظل الحسين غير مدفون لا 400 سنة لحد ما جم خدوه؟ فتيجي تسأل الخربانين تقول لهم: طب ايه اللي هنا؟ يقول لك حكاية غريبة بقى، يقول لك اصل ام الغلام راحت جابت راسه. وجابت مين ام الغلام دي بقى؟ طبعا قصة اسطورية بتاعت الربابة، وقال الراوي: يا سادة يا كرام، واخد بالك ما تفهم عنها حاجة. واحد يقول لك اصل جات لواحد في المنام وقالت له انا جبت الراس هنا وكلام ده، والعياذ بالله تقعد تسمع اساطير. شوف انا بقول ايه، اساطير تقعد تسمع اساطير. فسبحان الله العظيم، كلام غريب واشياء غريبه. فالناس بتنسى، وخلاص، ولا يبقى عند الناس الا الواقع اللي بيسمعوه فالناس طلعت قبر الحسين هنا بقى قبر الحسين هنا. ولا لكن لما تيجي تسال واحد اين قتل وكيف قتل، طب التاريخ، طب القصه، طب قرات كتاب راس الحسين او استشهاد الحسين، احد الكتابين لابن تيميه واحد الكتابين لابن كثير، واسمع القصه هتلاقي فيها مسائل وحاجات غريبه وخطيره جدا طبعا بتنفي تماما ان يكون اي حاجه تخص الحسين موجوده هنا بالمره لكن الناس طلعت على كده ونشأت على كده، فخلاص هي الدنيا ماشيه كده. فاللي حدث كما تنص هذه الرواية ان هذه الاسماء او المسميات هذه المسميات الخمس كانت لناس صالحين فعلا ماشي، لكن اللي حصل ان فعلوا لهم تماثيل تذكرهم بها. مع مرور الوقت ما اصبحت القضيه بقى قضيه الناس تذكرهم بها، لا اعتقدوا انها تملك نفعا وتملك ضرا وهي توصل وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فبداوا يتوجهون اليها بالعباده والاستغاثه والطلب النفع والضر وكذا وكذا وكذا وكذا، ونسوا الله رب العالمين. فجاء نبي الله نوح بمنهج ودعوه بقى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه القضية وهي توحيد الألوهية، أنه لا يعبد إلا الله، إذا كان هو الخالق، إذا كان هو الرازق، فكيف تتوجه بالعبادة إلى غيره؟ فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم نبي الله نوح بهذه الدعوة، بهذا المنهج، بهذه الرسالة، ما نال منهم إلا التهكم والسخرية والحكم بالسفاهة. تهكم وسخرية وحكم بالسفاهة ويسخروا منه. كلما مر ملأ من قومه سخروا إيه؟ سخروا منه، فسخروا من نبي الله نوح ومن أتباعه، ولاقى وعانى منهم الكثير، وضرب ومثلا وبين بوضوح وجلاء، أعطى للدعاة درسا ينبغي أن يتعلموه. ولذلك أنا بقول إن ينبغي لأي طلبة يدرسون دعوة، وأنا أرى هذا اللي بيعمله مع أحد الإمامة في مساجد الجامع الشرعي أو في قسم الدعوة في كلية أصول الدين أو في كلية الدعوة، أنا بقول ينبغي إيه ينبغي أن نبدأ بدراسة قصة نبي الله نوح لطلبة الدعوة. ليه؟ لأن الدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. وخير من ضرب المثل في هذا هو نبي الله نوح. نبي الله نوح تسمع حديثه صبره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد إنه دعوت لي قومي ليلا ونهار، بالليل والنهار شغال، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، سر وعلن، سر وشغال، ما كف وظل في هذا العمل قبل 150 سنة، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة لا يفطر ولا يقعد عن الدعوة ليل ونهار سر وعلنين، ويجد في كل مرة عنة من قومه. أنا بحزن يجي بعض الناس يا عم انت تعهد نفسك ليه، يا عم انت بتنفق في ربا مقطوعة، يا عم ان شاء الله تكون مشرومة، انت زعلان ليه؟ انا وظيفتي ايه؟ انما عليك البلاغ. وظيفتي ايه؟ فذكر انما انت مذكر. انا راجل ابلغ واذكر، لا علاقة لي القربة مخرومة ولا مشرومة، لا علاقة لي الناس هتتغير ولا مش هتتغير. وده بيؤلمني خاصة لما بجلس واقول كلمة حق، انا بص الاقي بعضهم، وانا بعتبر هذا هو حب مشوب بجهل، يعني بيحبني وخايف عليا، لكن ده حب مشوب بجهل. اللي بتقول الكلام ده ليه؟ ما الناس عارفاه، ما انت بتقول لمين؟ انت مش هيلوبك غير الضرر. يا اخي لا علاقة لي بكل هذا، اما الدنيا مش هتتغير، لا علاقة لي بهذا. انا ما جعلت داعية علشان املك ان اغير الناس او لا اغير الناس، والله مع انهم اتغيروا، لا علاقة لي بهذا. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يوم القيامة مش هيسألني انت غيرت كام واحد، مش هيسألني هذا السؤال، هيسألني بلغت اولم تبلغ، هذا هو ما سأسأل عنه بين يدي الله. فنبي الله نوح 950 سنة ما كف عن الدعوة بكل صورها، بكل صورها وبكل أشكالها، ما كف، كان عنده صبر وكان عنده جلد. وهذا ما قاله الله النبي، فاصبر كما صبر إيه؟ أولو العزم من الرسل، عنده عزيمة، عنده عزيمة لا يكل ولا يمل، له مهمة في هذا الوجود البلاغ والإنذار، فكان لابد وأن يواصل وأن يستمر عليها. يأتي بقى دعاة المتصوف. النبي نهى عن أن يطرى، والإطراء أن يمتدح بغير حق أو أن يمتدح بما فيه مبالغة لا يقرها شرع وليس بها نص. فيجي أصحاب الطرق أرادوا أنه يعني يخرجوا لكل نبي زلة عشان يبقى في النهاية خالص الخالي من الزلل والأخطاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك أيهما أفضل، محمد أم نوح؟ لا محمد. ليه؟ نوح ده يقول لك راجل، شوف الفرق بينهم، يعدون الكلام ده ويصدقوا المغفلون من الناس وعام الناس، يقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أما نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مغلوب فانتصر، يلا خلص. يقول لك شوف يبقى أنا الأفضل، انت تعبان خربان، اللي بيقول الكلام ده تعبان خربان ما يفهم شيء على الاطلاق. يا اخي طب النبي قالوا حالات ده على اهل الكفر، ده على اهل الكفر، ده عليهم وظل يدعو على رعل وزكوان شهرا جميلا، وده على بعض الكافرين وربنا قالوا ليس لك من الامر شيء. سبحان الله سبحان الله. المدح هذه واحدة. الثانية يا اخي تعالى تعالى، من الذي قال لك ان دعوته كانت ذنبا وتقصيرا منه؟ متى دعا على قومه؟ مش تفهم بيرددوا كلام زي البغبغات، يعني بيبقى قاعد بتاع الطريقه ده يعني اقول ايه؟ امع ايه بقى؟ مش فاهم حاجه، قول اي كلام ومقعد حواليه ناس اي كلام عمال يقول لهم اي حاجه، طبعا لا دارسين ولا فاهمين اي حاجه. ها ها ها ايوه خلاص خلاص خلص الجلسه عليك. يا ابني مش تبقى فاهم بتقول ايه؟ متى دعا نبي الله نوح على قومه؟ اسمع، اما ربنا قال يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يبقى ايه اللي حصل؟ الباب مقفول اهو، يبقى دعوته ليها اثر. ده قرار من مين؟ مش مني ومنك وتخيل وظن وتخمين. ربنا قال له خلاص الناس دي لو قعدت كمان 900 سنه مش هيطلع منهم مؤمن واحد، لا هم ولا اللي جاي منهم، لن يؤمن. اه والله لن يؤمن الا من قد امن. وشوف التعديل 950 سنه طلع بايه؟ وما امن معه الا لا اله الا الله. اعداد على الاصابع كده، على الاصابع. خلاص. فلما ربنا يقول له طب النبي قال لما قال له يا من لا مش هدعو، كانت حجته ايه؟ اني ارجو ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. ما كانش ده هيؤمن، على الاقل يمكن اللي جاي منه، وده قد كان ابو جهل. شوف كان ايه؟ ابن عكرمه ابن ابي جهل، كان من اصدق الناس ايمانا، وبن عبد الله ابن ابي بن سلول راس النفاق، ابنه حباب وكان اسمه حباب، جاء وامن والنبي سماه عبد الله، فاصبح عبد الله بن عبد الله ابن ابي بن سلول. شوف ده كان ايه وده؟ كان له رجاء، ما كانش ده ينفع اللي جاي منه يمكن فيه الخير. طب نوح يبقى عنده نفس الرجاء؟ ده ربنا قال له انه ايه؟ لن يؤمن، لا اللي قاعد ولا اللي جاي، كل خلاص هيطلع على كفر. ولذلك انظر الى دعوته، ما دام كل اللي جاي كافر يبقى ربي لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا. ليه؟ انك ان تظهر، خد بالك من الايه، يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا ايه؟ كفارا. يبقى اللي جاي هيطلع برضه ايه؟ يبقى يعوض ليه؟ يبقى يعوض ليه؟ يبقى يعوض ليه؟ ولذلك في حديث الشفاعة لما يذهبوا إلى نبي الله نوح ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله، مش هيقول لهم أنا أذنبت، لا، هيقول لهم قد كانت لي دعوة. الناس دي ما بتفهمش الكلام ده، قد كانت لي دعوة دعوتها فأستحي أن أسأل ربي. يبقى هو ما سألش الله علشان كانت دعوته ذنب، لا، هو قال أنا لي حق خدته، أستحي أن أنا أرجع أطلب ثاني بس. فما منعه الذنب وانما منعه الحياء يا راجل، الحياء يا راجل، فجبت الكباري والطرق على بعد عملوا له ذنب وانتقصوا من حق الرجل. كيف تنتقص منه راجل؟ القران ظل يمتدح ويثني عليه في دعوته وفي يعني تعبه وعنائه مع الناس، والله طالب النبي ان يكون مثله. فاصبر كما صبر اولو العزم من الله. شوف طلبه كيف طلبه، كيف طلبه، فكيف تنتقص تنتقص حقه وتقول فيه ما ليس فيه. ولذلك طلبوا الكباري دول حسب الله ونعم الوكيل فيهم، بيعملوا حاجات غريبة الشكل ويقولوا أقوال للأسف الشديد يعني الله ورسوله منهما براء، فهذه كارثة. فإذا لما يختم بعد هذا الجهد الطويل، طب ولذلك لو كان متعجلا يا رجل تقول تعجل قومه، تعجل إيه؟ كان دعا بعد 100 سنة، بعد 200، بعد 500، ده 950 سنة، وما دعا على قومه إلا بعد أن قطع الله له بأن هؤلاء أحكم فيهم الكفر، لا دول ولا اللي جايين. خلاص خلاص، مش تقول تعجل ودعا، تعجل إيه يا رجل؟ تعجل إيه يا رجل؟ سبحان الله العظيم. فكانت النتيجة انه دعا الله سبحانه وتعالى، هذه كانت دعوته. فجاءت الايه هنا طبعا ما جاءت بهذه التفاصيل لانها جاءت في ايات اخرى، فاكتفى الله بان يقول ولقد نادانا نوح. النداء كما قال اهل العلم يراد به ان شاء الله تعالى الاستغاثة والدعاء، دعوة دعوتهم مسجلة في القرآن الكريم، ولذلك ده اللي بيسموه اللفظ المجمل. ولقد نادانا نوح، اسأل امتى نادى ونادى بايه، يبقى ده مجمل يحتاج الى ايه، ها الى تفصيل. تفصيله جه فين؟ في القرآن الكريم، وده اللي بيسموه تفسير القرآن بالايه، بالقرآن، وده رقم واحد في التفسير. متى نادى؟ يبقى نقول لما ربنا قال له ها انه لن يؤمن الا من قد امن، هو عندها نادى بقى. ها قال ايه؟ ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اني مغلوب ها فانتصر. فسيدنا نوح كان نجارا، بيعمل بالنجاره، وقال ان هو اول من صنع سفينه، كان معروف عندهم كانوا يصنعوا، بس صنعوا المراكب اللي ايه القوارب الصغيرة، لكن يصنع سفينة ضخمة كده، أول صانع لها كان نبي الله إيه؟ نوح. وما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت له إيه؟ إلا وكانت له صنعة. مفيش نبي إلا وكانت له صنعة، وكان يأكل من عمل يده، مفيش نبي اللي نجاه واللي حداد واللي راعي غنم واللي راعي غنم، ها كل الانبياء كانوا كده، ما في نبي الا وكانت له، مش يبقى شغلته نبي بس هي كده، لا كانت له صنعه ياكل منها، ياكل منها. ولذلك النبي يقول ما اكل ابن ادم قط طعاما خيرا من ان ياكل من عمل ايه، من عمل يده. وبعدين يقص النبي وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. قال الله طب ما كل الانبياء كانت تاكل من عمل يدها، ليش النبي خص نبي الله داود فقط؟ كل الانبياء، قال لان نبي الله داود كان اغنى الانبياء عن الصنعة والعمل، اغنى الانبياء عن الصنعة والعمل. ليه؟ لان الله اتاه ملكا ملك، فهو في غناء عن الايه، عن الصنعة، مالك. طب النبي يتيم احتاج ان يعمل بالتجارة والرعي الغنم وكذا كذا، نوح كان فقير صار يعمل نجار، لكن يبقى ملك وينزل يشتغل حداد، وكان سيدنا داود كده يعمل بالحداده. وعلمناه صنعه، شوف الصنعه، صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم، صنعه تلعب صنعه حداده، فملك وصاحب صنعه. طب قول ها ملك السعوديه صنعته ايه؟ ملك الاردن صنعته ايه؟ ملك المغرب صنعته ايه؟ ها مالك شغله مالك، مش كده مالك في ايش صنعته كده؟ مالك صنعته ايه بقى؟ ولا حاجه ولا حاجه. فنبي الله داود كان مين يعني؟ اغنى الانبياء عن ها الصنعه، ولكن تعلموا هؤلاء ان الملك قد يضيع، الملك قد يضيع، ما بيدومش الحد، اللي يبقى له ايه بقى؟ صنعته. يا الله صنعه، صنعه هي التي تنفع صاحبها، هي التي تنفع ايه؟ والله صاحبها صنعه، يبقى معاك صنعه، صنعه. ودي دعوه الى الرواج الاقتصادي عشان تبقى عارف، لان اي امه لا تستغني عن الصنعه، وكل ما تنتفع به من وسائل الحياه موقوف على الصنعه واتقانها. لولا ان في صنعه مش هتركب سياره، مش هتركب قطر، مش هتركب طياره، مش هتلبس جلابيه، مش هتلبس جزمه، كل اللي بيعملوا متطلبات الحياه دول اصحاب ايه؟ اصحاب صنعه. ولذلك القران مهتم بيها قوي، وعلمناه ايه؟ صنعه لبوس لكم. فالصنعه دي مساله مهمه جدا جدا جدا جدا، ولذلك دايما اقول للناس علم ابنك صنعه إيه؟ في الاجازات، في الاجازات بنسيبهم يقعدوا يلعبوا مش عارف اتاري، ويلعبوا دلوقتي بقوا بيلعبوا ايه يا اخويا؟ بتاع اللي بيمسكوا لها شوم دي، بيقعدوا يلبسوا عصيان اسمها ايه؟ بلياردو. اللي كان يعني كلهم تربيه سهريات، خلاص اللي تربوا في الصلاه يا عمال ايش؟ وام غساله ومش عارف يا ابني، روح دمك بتشغل السلاح عشان تصرف عليك، يعني والدتك بتشغل السلاح عشان تصرف عليك، راح تلعب مش عارف البلياردو ايه وزفت ايه؟ الشباب طالع خربان تعبان تعبان. ففي اجازه استثمرها يا اخي، انك تذهب. احنا عملنا كده, احنا عملنا كده, انا تعلمت الصنعة خمس صنعات كده, كنت في اجازات لازم اعمل, لازم اعمل, لازم اتعلم صنعة, اتعلم صنعة, وتغنيني وتكفيني اتعلم صنعة. ويمكن اللي جاء التعبان اللي بيتحك وصلك ده الشيخ مجد, اما جاء مرة عند البيت فلقاني عند عدة نجارة وقاعد بقص خشب واعمل مكتبات ومش عارف ايه, ودخل قال لا الشيخ بتاعنا نجار. ايوه يا سيدي نجارة, ايوه تعلمت نجارة, صنعة, سبحان الله, تعلمت صنعة ليه, تعلمت صنعة ليه, تعلمت صنعة ليه. فقال لي طب اعمل لنا مكتبة وانا اشتريها منك التلفزيون حاجة, واخد بالك. فصحيح لازم كده, لازم تكون, لازم يكون عندك صنعة, صنعة, فدي مهمة جدا, سبحان الله, مهمة جدا, لا اله الا الله, هامة جدا في حياة الانسان. فكل الانبياء كانوا كده. فسيدنا نوح كان يعمل بالنجارة, نجار, نجار, يوم ربنا سبحانه وتعالى يوحي اليه انه يصنع السفينة. ولذلك ربنا يقول ويصنع الفلك ايه بعيوننا وايه وحينا. يبقى كان في توجيه في هذه الصنعة هذه بعيوننا من مين؟ من الله. وكان في امر وحي من مين؟ من الله. اصنع. الوقت ده كان وقت جفاف, ما فيش ماء عنده, ولذلك كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. اصنع, يا ريت حتى قارب بيعمل سفينة وما فيش نقطة ماء, ربنا يديله علامة حتى إذا جاء أمرنا العلامة إيه بقى؟ وصار التنور. تعرفين التنور؟ وخلاص في الفلاحين طبعا, انت عارف دلوقتي البوتاجاز والمش عارف ايه. التنور بقى ده عباره عن منقد, كانوا يسموه في الفلاحين الملقى, يولعوا فيه الايه النار ويحطوا عليه احجار كده حوالين منه ويحطوا الاكل. فده التنور ده يا سيدي بتاع الفلاحين ده, ماشي الكانون ولا تزعل بتاع الفلاحين ده. فيوم ربنا يقول حتى اذا جاء امرنا وصار التنور, قال التنور ده هتلاقي ميه طالعه منه, يبقى الماء هياخد من وسط الايه النار, تعرف ان الدنيا هتغرق. تقوم تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه بقى؟ خب المؤمنين واسلك فيها من كل الايه زوجين اثنين زي ما قالوا من الحيوانات والطيور الى اخره, واركب, واركب. وده حصل, وده حصل, والدنيا طبعا غرقت والسماء انفتحت. وشوف القرآن يقول فجرنا الأرض ايه عيونا. وشوف علماء البلاغة واللغة يقول لك ربنا ما قالش وفجرنا عيون الأرض. لو ربنا قال وفجرنا عيون الأرض يبقى الأماكن اللي كانت بتطلع مية هي اللي ايه هتطلع, لا ده ربنا قال وفجرنا الأرض عيونا, أي صارت الأرض كلها عيونا, الأرض كلها ضربت مية, الأرض كلها أصبحت عيون, خلاص عيونا, عيونا. ولذلك يجي ماء السماء وماء الارض والزمن والتقى الماء على امر ايه قدر, لا اله الا الله, لا اله الا الله, متحمل للسفينه هو من معه, خلاص. يبقى دي ولقد نادانا ايه نوح, يبقى نادى ربنا حقق له النداء الان, فلا نعمه. ونشوف للتعقيب يعني اول ما نادى ايه اللي حصل؟ استجاب, فلا نعم المجيبون, اي فاستجبنا له ونحن نعم من نجيب. اه والله نعمة من يجيب الدعاء مين؟ الله. اه والله نعمة من يجيب الدعاء, فلنعم الايه المجيبون. شوف بقى الكلام اللي جاي, ونجينا واهله من الكرب العظيم. النجاة الخروج من هلاك محقق. يبقى لولا ارادة الله كان اللي يحصل كان يبقى هالك هالك. يبقى النجاة الخروج من هلاك محقق. نجيناه ايه واهله. ايه المراد بكلمة اهله؟ ايه المراد بكلمة اهله؟ ونجيناه واهله, هل هم كانوا المؤمنين فعلا ولا هم برضو كانوا اهل المؤمنين؟ وهم القليل اللي امنوا معاه قد يكونوا منين؟ من اهله. واستثنى الله سبحانه وتعالى من اهله اثنين, ولذلك قال الا امرأته يبقى امرأته, وقال وابنه يبقى وابنه, ويبقى باقي من امن كانوا فعلا من ايه. فهل هو يا ترى المراد بالاهل ان المؤمنين سواء كانوا من قرابته او مش من قرابته, ولا هم كانوا المؤمنين فعلا منين؟ من اهله, بدليل اقرأ الآية اللي بعديها كده واقرأ ولجيناه واهله من الكرب الايه العظيم. اقرأ وجعلنا ايه ايه ايه وجعلنا ايه سمعني يا راجل الرسالة وجعلنا ايه ذريته ذريته هم الباقين. يبقى لو خدت تقول اهله يبقى اللي امنوا معاه كانوا منين؟ من ذريته كمان. ايه رأيك؟ فهو المراد اهل واهل الايمان ولا المراد اهل هم كانوا من اهله فعلا؟ يبقى القليل اللي امنوا معاه كانوا كلهم من اهله من ذريته. اذا ما بتشير الاية دي ايش تقول؟ ها ها ها ها لو اردت انك تعرف بقى القول الفصل في هذا يبقى جيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله. ما زلت بأوصي بمزيد من الدعاء لاخواننا في فلسطين, وطبعا بقول في حكام المسلمين كلهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله. وفعلا المؤتمر اللي حصل له وصف واحد بكلمة ودي حقيقة, اسمه مؤتمر الخمة العربية, وهي كانت خمة فعلا يعني. قاعد يقولوا الناس بتقول علينا نشجب ونستنكر, راح نطلعين بألفاظ جديدة بقى, نشيد ونؤيد ونترحم ونشد. ها بقى عشان ما تقولوش بقى ها بنشجب ونستنكر, نشيد بالجهاد الفلسطيني ونترحم على شهداء فلسطين ونشد على أيديهم ونؤيد موقفهم وندعم ونطالب الأمم. تطالب أمم ايه؟ طب ما مجلس بتطلبوه ان هي تاخد قرار ولجنة التحقيق, طب ما خدوا القرار ده, ما هم واخدين. راح براك قلع الجزمة وقال لهم بالجزمة 50 حاكم عربي ما يدروش ياخدوا قرار فعلي, وبراك اعتبر اللي قالوه ده تهديد لإسرائيل قراراته فعلية على طول جد خلص. هي كده عقب قد كده ها ما يملكش غير الفعل, وخمسين واحد ها شوية تهريج وشوية كلام فاضي شوية كلام اي كلام قاعد يقولوا اي كلام. ندعم انه بعت لهم شوية فلوس بسم الله ما شاء الله مستنيين فلوسك. طلعوا فلسطينيين والله في قناة الجزيرة قالوا يعني خلاص دي القرارات اللي طلعت دي شهادة وفاء للامة العربية. فلوس الا عايزين بقى تعالى احنا حنموت لحد ثابتين على ارضنا. فلوس ايه فلوس ايه فلوس ايه فلوس ايه وخيبة ايه؟ ولذلك اللي كان عندهم نخوة ما عدوش يعني بتاع ليبيا على طول الناس ومشت, وبتاع العراق ماشي, العراق كلها دلوقتي بتبصق عليهم, تبصق عليهم مظاهرات في العراق تبصق عليهم. وعلي عبد الله صالح اللي طالب بالجهاد قاعد يتريق عليه الحماسات ولا ها راجل. طب سلام ايه كان عمال يدكوك اهو, كان عمال يدك اهو سلام ايه, وطلعت تطلع لهم بيان صفعهم على قفاهم كلهم, قال لهم تجميد عملية السلام, ما فيش سلام يلا قاعدين تقولوا مش هعمل سلام وهديكوا على نفوخكم ونفوخ اللي خلفوكوا يلا, وعمال يدب. فهنعملوا كده غير ان احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل, ومش عايزين يفتحوا لنا الباب. طب انتوا عايزين تقاتلوا وتفتحوا لنا الباب احنا يا عم, احنا عايزين نموت, عايزين عيالنا تتيتم ونسائنا تترمي, ما لكوش دعوه افتحوا لنا الباب احنا, بقول من اللي فيه افتحوا لنا الباب, وبعدين احنا مش تعبينكم اخلصوا مننا على راي ما بيقول يا شيخ, يلا افتحوا الباب خلونا نموت يا سيدي. سهل لا اله الا قلل لكم العدد واستريحوا, افتحوا لنا الباب ما لكوش دعوه بينا, ومش مطبقوا تصرفوا على عيالنا بالليل بعد ما نموت, عايزينهم يجوعوا يموتوا هم كمان سبحان الله العظيم. فلا لا عايزين يعملوا ولا عايزيننا نعمل ها ولا اي حاجه, فلا نملك الا الدعاء والله لاخواننا الفلسطينيين اللي هم حاليا الان بيدكوا فلسطين دلوقتي, بيدكوهم براك بيدكوهم دك, الصواريخ دلوقتي بقت مسلطه على البيوت بيدك البيوت الفلسطين دلوقتي بيدكها وكانه بيقول لهم لو فيكوا راجل يتكلم بيدكها على اللي فيها, ومش بقى لا للبيوت وجه صواريخ وموحياته طالعه بتدك البيوت فلسطين, وجايبين صوره هؤلاء يعني غلام 14 سنه قناص ضربه برصاصة في دماغه مفرتكاله نفوخه مفرتكاله نفوخه وشايلينه عايزين يقولوا فين الرجالة اللي دافع عن ده فين فين. فمؤتمر عفن وقرارات عفنة عفنة وحسب الله ونعم الوكيل. فاللهم أبرا إليك مما قال هؤلاء ومما فعل هؤلاء والله أبرا إليك مما قال هؤلاء ومما فعل هؤلاء. فلا نملك لهم إلا الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على اليهود الملاعين وأن يدمر اليهود بآفات من عنده إنه سميع مجيب الدعاء وحسبي الله ونعم الوكيل. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.